السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس هذه الدورة في هذا الموضوع تحديدا، قواعد التعامل مع فقه النوازل. البارحة تناولنا مدخلا فيه تقعيد لبعض المهمات التي يتحتم العناية بها في ساحة البحث العلمي عموما، سواء كانت في الفقه أو في فقه النوازل على وجه الخصوص، وكانت القضية فيما هو أعم من ذلك، والحديث عما يقتضيه البحث العلمي والمشاركة في فقه الشريعة وفهمها من شروط تتعلق بالناظر وأخرى تتعلق بالنظر. وكان الوعد أن أستعرض اليوم شيئا مما مرت الإشارة إليه في مجلس الأمس إيجازا واختصارا على وجه ضرب المثال، لكنه يعرض اليوم على نحو أوسع في تقرير وتوضيح. اليوم لون آخر من القواعد المتعلقة بفقه النوازل نتناول فيه تلك القواعد الشرعية المؤثرة في تقرير فقه النوازل، وأرجو الانتباه إلى أن ما سأعرضه من قواعد بشرحها وأدلتها وبعض تطبيقاتها في مجلس اليوم ليست خاصة بفقه النوازل، بل هي وغيرها تشترك، لكنني أردت أن أركز على أن مثلها له من الأثر ربما ما ليس لغيره من القواعد، وبالتالي فالعناية بها وفهمها جيدا وإدراكها على المقصد الشرعي منها مطلب مهم لكل طالب علم يتهيأ للنظر في مثل هذا النوع من العلم وهو الفقه عموما وفقه النوازل على وجه الخصوص. التنبيه الثاني أنه عندما نتكلم عن قواعد شرعية مؤثرة في فقه النوازل، أرجو أيضا ألا ينحصر في الذهن أن هذه القواعد وحدها فقط هي التي سيبنى عليها فقه النوازل، هذا غير صحيح. كل القواعد التي تعلمون الفقهية والأصولية والمقاصدية هي براعة الفقيه في النظر في فقه النوازل، وهو لا يفك عنها بحال. القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي تعرفون، والأخرى المتفرعة عنها، أو القواعد الفقهية الأصغر، أو قواعد الأصول بكل فروعها، أو قواعد المقاصد، كلها هي أدوات والفقه يبنى عليها، وفقه النوازل خصوصا يتكئ كثيرا على هذه القواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية. فلما التركيز على هذا؟ التركيز على ما سنعرضه اليوم، خمس أو ست أو سبع قواعد حسب ما يسمح به الوقت إن شاء الله، التركيز عليها دون تلك القواعد الأخرى الفرعية في الفقه والأصول والمقاصد يعود إلى أسباب. إذن الفقه يقوم على جملة كبيرة وافرة من القواعد، لكن ما سنذكره اليوم هو لون آخر من تلك القواعد، ليس الغرض منه حصر الفقه فيها، لكنه لأمور أجملها في ثلاثة شؤون. الأول أن هذه القواعد التي سنعرض لها من الأثر ما يجعل فهمها واعتبارها مهما من الأثر على في فقه النوازل وتقرير الأحكام. فالقواعد المذكورة الآن ذات أثر واضح، وإدراكها يسهم جدا في تقرير الحكم الذي تدرسه في فقه النوازل. والسبب الآخر أن هذه القواعد التي نتناولها قواعد أمهات وأساس، وبالتالي سيبنى عليها ليس مسائل، بل يبنى عليها قواعد أخرى تتفرع عنها. فالعناية بها عناية بقواعد القواعد إن شئت أن تسميها، وأصل الأصول الذي يمليك عن أن فهمها سيتيح لك فهم قواعد أخرى تبنى عليها. والسبب الثالث وهو المهم، أن القواعد التي سنعرض لها في مجلس اليوم ليست من القواعد التي يستدل بها في مسألة دون مسألة، بمعنى أن بعض القواعد الفقهية عندما تقرر حكما في فقه النوازل أو غيرها ستستند إلى قاعدة فقهية تفيدك في بعض المسائل وقواعد فقهية أخرى لمسائل أخرى، وهذا الواقع. وأنت في كل مسألة ستتخذ من القواعد ما يساعدك على بناء الحكم عليها، لكن قواعد اليوم ليست جزئية بهذا الشكل وليست تستخدم لبناء حكم في هذا الباب، في البيع مثلا أو في الصلاة أو في الحج أو في شيء من نوازل العبادات أو المعاملات، لا، بل نحن نتكلم على قواعد تؤسس لك منهجية في التعامل مع المسائل الفقهية جملة وفقه النوازل على وجه الخصوص. فهي ليست طريقة لبناء الحكم، لا، هي طريقة تعطيك بعد النظر وآلية الاحتكام إلى تلك القواعد والأدلة وكيف تستنبط. فهي قواعد لضبط المنهجية التي ينبغي أن تكون مستحضرة في ذهن طالب العلم على الدوام. القواعد متعددة، كسبا للوقت أنا سأخذها على اتباع، وبحسب ما يسمح به المجلس اليوم نقف عند القدر الذي يناسبنا إن شاء الله. سأبدأ ببعض القواعد المنتسبة إلى مقاصد الشريعة. من تلك القواعد أولا بناء الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه القاعدة التي أفصح عنها كثير من أهل العلم قديما في المصنفات، بدأ من إمام الحرمين الجويني في الغزالي تلميذه من بعده، حتى وسع هذا المعنى بجلاء عدد ممن جاء بعده كالعز بن عبد السلام، ثم القرافي مثلا، ثم إمام المقاصد الشاطبي في الموافقات رحمه الله الجميع. هذه القضية التي يصرحون فيها بأنها تستقى من تصفح موارد الشريعة وجزئياتها وكلياتها، بمعنى أنك إذا جئت تقلب أحكام الشريعة حكما حكما وبابا بابا فإنك تقف على هذا المعنى بوضوح، حتى ثبت باستقرار قطعي غير قابل للشك ولا للتردد أن شريعة الله التي أنزلها لعباده تقوم على هذا المعنى الضخم الكبير. ما هو؟ أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد، مصالح دنيوية أو أخروية كلاهما، جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل معا، فمصالح دنيوية وأخروية. والشريعة ذاتها هي أيضا جاءت لدرء المفاسد عن العباد ودفع الشرور عنهم أيضا في العاجل والآجل معا. هذا المعنى يجعلك تفهم أن الشريعة التي شرعت لنا الوضوء والتيمم والمسح على الخفين وبينت لنا أحكام الدماء وأحكام الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وما يبطلها وكل مثل ذلك في الزكاة والصيام والبيع والإجارة والرهن والكفالة والحوالة إلى آخر تلك العقود، ثم مثلها في فقه الأسرة من نكاح وطلاق وصحيحه وفاسده، ثم يترتب على ذلك من نفقات وحضانة، ثم الجنايات والحدود والقصاص والتعزير، كل ما يخطر على ذلك مما تضمنته الشريعة. نجزم قطعا أنه ما من حكم صغير أو كبير إلا وهو يضمن للعباد سعادتهم في دنياهم وأخرى. كيف تتحقق السعادة؟ بمصلحة ترفرف في حياة العباد ومفسدة تنأى بها الشريعة عنهم. هذا المعنى ليس مجرد معلومة نظرية فقط نملأ بها صدورنا ثقة بشريعتنا وقناعة وانقيادا واستسلاما، هذا معنى مطلوب، لكن المعنى الذي يوظفه الفقيه هنا في الفقه في التقرير في الاجتهاد والاستنباط أن يجعل هذا إطارا يحكم اجتهاده، بمعنى أنه لا يمكن أن يقبل شرعا اجتهاد يقرر خطأ بقصد أو بغير قصد، يقدر حكما يمكن أن يكون جناية على العباد، فهمت؟ أو يجلب الشر والفساد عليهم، أو يمكن أن يسوءهم في أحوالهم، أو يفوت عليهم حظهم ومصالحهم، لا يمكن أن يقرر فالفقيه ينظر إلى هذا الاعتبار. لما أجلب الصحابي في الغزوة وعمار بن ياسر معه وذكروا أن الرجل ذاك الذي ذكر عمار في قصة أنه هو الذي أصابته الجنائم، قال فتبرأت في الصعيد كما تبرأ الدابة، في مقابل القصة التي أخبروا فيها أن الصحابي الذي شج فأصابته جنابة في يوم بارد فجاء يستخفي عما يجب عليه وهل يجزئه التيمم، فأزلوه بالغسل فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. أنا سألوا فإنما شفاء العين السؤال. لا يمكن أن تقبل الشريعة حكما يؤدي إلى هلاك أو فساد أو ضرر. اليوم ستجد كثيرا من القضايا المعاصرة التي قلبت أوضاع الأمة وعصفت فيها وجاءت تحرق نيران كثير من المواقف اضطرابا واشتعالا في خلافات ومواجهات، بعضها يقرر شرعا على أن هذا هو مراد الشريعة، وأنت ترى أن في تقريره جناية على فرد أو جماعة أو أمة بأسرها. لا يمكن أن تقبل الشريعة حكما يقرر على وجه فيه جناية وفساد. ما الذي أخر شرعية الجهاد في أول الإسلام؟ رفقا بالعباد وتحقيقا لصالحهم. متى شرع الجهاد؟ لما تكونت شرطة الإسلام وقويت وأصبحت الظروف مهيئة، كانوا مأمورين بالكف والصبر واحتمال الأذى في الوقت الذي كان في بعض الصحابة من القوة والشجاعة ما يطالب فيه بأخذ حفظ النفس والانتقام لها وافتقر صيادة حرياتهم في اختيار دين الله جل وعلا، لكن الفطرة مرت على هذا التقرير. فقه مثل تلك الأسرار في الشريعة يعطيك تصورا بعيد الأفق أن الشريعة في أحكامها تدور حول هذا الفلك الكبير، فلا يمكن لاجتهاد المجتهد اليوم أو غدا أو بعد غد إلى يوم القيامة أن ينظر في مسألة في ظاهرها حكم شرعي صحيح يقول هذا هو حكم الله فيفتي به الناس ويحمل العباد عليه ويغمض عينيه عما يترتب على ذلك ويقول شريعة الله ولو متنا في سبيلها وحكم الله ولو جنى علينا الهلاك والفساد وحسد الأرواح، هذا غير صحيح. سيقول قائل طيب وماذا نقول في جهاد؟ والجهاد لا يقوم إلا على بذل الأنفس والأرواح وإراقة الدماء وقطع الرقاب والتضحية في سبيل كل ذلك بما يمكن أن يبذله الإنسان. فالجواب سيعود إلى قاعدة آتية بعد قليل في هذا السياق ذاته، أن الشريعة التي لا أقول أرخصت الدماء لكن التي ارتضت هذه الدماء ثمنا كان لمقابل مصلحة أكبر وتحقيق أمر أعظم أيضا سيجلب السعادة، لكنها هي التي حقنتها في مرحلة من المراحل وصانتها وحفظتها وأمرت بالتغيث إلى حين أن يأتي الوقت المناسب فتبذل هذه المهج والأرواح في سبيل الله. قال بصورة يسيرة مختصرة عن وضع الإسلام في مكة ووضعه في المدينة وتأخير تشريع الجهاد إلى تلك المرحلة والتدرج بالناس، فلما جاء الجهاد مع أنه كان قلة 314 في بدر ومع ذلك في مقابل ألف شرع لهم الجهاد، بل كانوا مأمورين بالمصابرة إلى 10 أضعاف، وهذا أمر شرعي يجب وبالتالي لا يجوز الفرار من لقاء العدو ولو كانوا 10 أضعاف، فإن فعلوا كان فرارا كبيرة من كبائر الإسلام. ثم خفف ذلك إلى المصابرة على الضعف. يا أيها النبي حرر المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. هذه القاعدة الضخمة الكبيرة العظيمة في قواعد الشريعة التي تقول إن بناء الشريعة على تحقيق المصالح وتكميلها، فربما كانت المصلحة قائمة فالشريعة تكملها وتحافظ عليها، ودرء المفاسد وتقليلها، درءها قبل أن تقع، فإذا وقع كان السعي إلى تقليلها قدر المستطاع، وتحجيم الشر والفساد بقدر الوسع والطاقة. هذه القاعدة الضخمة الكبيرة تبنى عليها الشريعة ثم يبني عليها الفقيه اجتهاده ليضمن أن تقريره للأحكام يسير على الخط والمسلك الذي تبنى عليه أحكام الشريعة. وفائدة ذلك كما أسلفت لكم النهي بالاجتهاد والابتعاد عنه أن يخرج عن هذا المسار، فيظن أنه ربما اقتصر في تقريره للحكم على أمر ظاهره الانقياد لأمر الشريعة، لكن واقع الحال يدل على أنه يفوت مصالح أو يجلب شرورا ومفاسدا. وقل مثل ذلك في مواضع متعددة في تطبيقات السيرة النبوية وشأن الصحب الكرام رضي الله عن الجميع، وهم يفقدون هذه الأحكام. وعبر التاريخ ستجد أن في تطبيقات الفقهاء وأحكام النوازل التي تنزل بهم ما جعلهم يستوعبون هذا المعنى ويقررونه. هذا إذن أحد القواعد الكبرى في مسائل قواعد مؤثرة في فقه النوازل. سأنتقل إلى القاعدة الثانية وهي وثيقة بالأولى وقريبة منها، قاعدة رتب المصالح. ابني هذا على القاعدة السابقة، قلنا أن قاعدة الشريعة هي بناؤها على المصالح وتكميلها. المصالح التي رعتها الشريعة وحفظتها، بل هي كما يقول أهل العلم ليست في شريعتنا بل هي في كل الشرائع والملل، تبنى على هذا الأصل الكبير الشرعي الرباني. هذه المصالح التي أتت بها الشريعة للعباد من خلال تشريع الأحكام على أنواع، وتتفاوت أنواعها فيتبين لنا مراتب المصالح. المصالح التي ترعاها الشريعة للعباد تنقسم إلى مراتب ثلاث. المرتبة الأولى مصطلح على تسميته بالضروريات، والمرتبة الأدنى منها مرتبة الحاجيات، والثالثة وهي آخرها ترتيبا مرتبة التحسينيات. المراتب الثلاثة قسمها أهل العلم لمحاولة استيعاب وفقه وفهم وإدراك أنواع المصالح التي قررتها الشريعة. تعال معي إلى تشريع الصلاة، وخمس مرات وفي أوقات محددة، وشرع ما يشترط لها صحة الصلاة وما يبطلها وأسبابها الموجبة لها، ثم تكميلها بنوافل وسنن الرواتب، ثم قل مثل ذلك في باقي العبادات التي جاءت الشريعة بها. أنت تنظر في محاولة لفهم القاعدة الأولى، أين المصالح هنا في الصلاة؟ من السذاجة أن يأتي إنسان يقول الصلاة فيها مصالح البدن، رياضة، القيام آخر الليل، فيها ترويض البدن، والطب أثبت صلاحية هذا وحاجة البدن إليه، وعلاجه لآلام المفاصل وتشييد الدورة الدموية، وأفعال الصلاة بين ركوع وسجود مفيد جدا لعضلات البدن وللعمود الفقري، وما إلى ذلك من ما يتعلق بفوائد صحية. هذا ليس مرفوض، لكن إبرازه على أنه هو المقصود الكبير وأنه سر الشريعة التي من أجلها شرعت الصلاة، هذا تسطيح تأباه أحكام الشريعة الجليلة التي تذهب بالمصالح إلى درجات أبعد من هذا بكثير. إن شئت أن تذكر هذا فاذكره تبعا ولاحقا وليس في صلب الحديث عن سر الشريعة ومقصدها من تلك العبادة أو تلك المعاملة. المراتب التي تحققها الشريعة لمصالح العباد تأتي على المراتب الثلاثة التي سمعتها قبل قليل، وأعلاها درجة الضروريات، وهي بإيجاز شديد ما لا تقوم الحياة إلا به، فإذا فاتت فاتت معها الحياة. إذن هي بوابة بقاء الحياة من عدمها، وكما يقول الشاطبي رحمه الله: ما ترتب على فواتها فوات الحياة والهرج والفساد، ما يمكن أن تبقى معها حياة. هذه الضروريات أيضاً لما دخلوا في عمقها صنفوها إلى خمسة أنواع: حفظ للدين، وحفظ للنفس، وحفظ للعقل، وحفظ للمال، وحفظ للعرض أو للنسب. انظر كيف تبحر في تعميق هذا التقسيم وكشف أنواعه وفروعه ورتبه ليفقه طالب العلم والفقيه تقريباً. تقرير هذه القضايا في الشريعة فيكون انطلاقه في فهم أحكامها وتقرير أحكام النوازل فيها تسير على هذا الإطار الشرعي الكبير. الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها في هذه الخمسة: أن يبقى للعباد دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم، فإذا سلمت هذه الخمسة سلمت الحياة، والحفاظ على هذه الخمسة في داخله أيضا يتفاوت رتبا، فعلاها مرتبة الدين، وثانيها النفس، وثالثها العقل، ورابعها العرض أو المال. العرض أو المال، لا بارك الله ما تعرض في المال. فتقسيم ذلك أيضا ينبني على مراتب. أريد أن أقول هذا ليس اجتهادا بشريا تكلم فيه فقهاؤنا الأوائل وجعلوه مقررا يسير فيه، بل هو فقه لنصوص الشريعة وتقريب لأحكامها ثم استدلال وإثبات على تقديم هذه المراتب. فحفظ هذه الخمس بهذه المراتب فائدته بالنسبة للفقيه أولا كما قلت قبل قليل ليبني اجتهاده في تقرير أحكام النوازل على وفق ذلك، ثم إذا فقه المراتب استطاع أن يزن عند تعارض المآخذ في المسألة الواحدة، يعني تردد في حكم قضية تتعلق، يعني دعني أقول مثلا العمليات الفدائية وبعض المسميات الانتحارية بناء على اختلاف التصور. عندما يهاجم اليهود بيت مسلم أو البوذيون في بلد لإهلاك أهل قرية بحرق وقتل واغتصاب، وليس للمسلم في ذلك الموقف حيلة في الدفاع عن نفسه ودفع عدوه إلا بنوع من استخدام شيء من الأسلحة المتفجرة التي ستكون في استعمالها هلاك له هو وقتل لنفسه. فمن يرى أن هذا انتحار يسميه عمليات انتحارية، ومن يراها عملا مشروعا يسميها عمليات فدائية أو استشهادية، لما يختلفون في المأخذ. الحاصل ما هو؟ هو ركاية بالعدو، نعم هو حاصل، لكنه قتل للنفس أيضا هذا حاصل. فيأتي تقرير الفقيه بعمق النظر في تصور مثل هذه القضايا، وسيأتينا في مجلس الغد إن شاء الله مراحل النظر في الفقه النازلة كيف عليه أن يفعل. لما يتصور هل هذا انتحار؟ في أحد التصورات المسألة أنه انتحار هو قتل للنفس، لما يمسك قبولة في يده أو يلبس حزاما ناسفا أو يدخل مكانا ملغما ثم يضغط على الزناد عند قدوم العدو، هو من ناحية القتل هو قتل للنفس ولا شك. وإذا رأيت إلى أنه نكاية بالعدو وإلحاق ضرر وقتل وفساد ورعب ودفع لشرهم وصولتهم عنه أو عن أهل قريته أو عن أسرته، نعم هو حاصل. فما الذي سيفعله؟ لم يقف حائرا، هو عنده ترتيب لهذه القضايا ومعرفة لمحكماتها وأولوياتها. فالمسألة ليست من السطحية لأن تقول هو انتحار ثم تقول خلاص هذا غير جائز شرعا، أو تقول لا هو فداء وجهاد وتضحية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. المسألة أبعد من هذا، ولا يصح في مثل هذه القضايا إطلاق حكم لأن تقول هو جهاد مشروع جملة وتفصيلا، أو أن تقول هو انتحار ذميم وصاحبه قاتل نفسه فهو في النار يتردى بها أبد الآبدين جملة وتفصيلا. هذه سذاجة وسطحية في التقرير الفقهي، وهذه أيضا سذاجة وسطحية في التقرير الفقهي. فائدة هذا التقسيم لمعرفة مقاصد الشريعة في المصالح التي حفظتها ثم ترتيبها فيما بينها، ثم معرفة أوجه التعارض عندما تأتينا بعض الأحوال تختلفها بعض الصور كما أسلفت قبل قليل، تعرف ما الذي يترتب، ما الذي يقدم، ما الذي يؤخر. وقلت لك الجهاد في ذاته هو قتل للنفس، هو مفارقة الحياة، والشريعة جاءت بحفظ النفوس، لكن الشريعة رأت أن حفظ النفس درجة ثانية بعد حفظ الدين. وإذا كان الجهاد يحقق حفظ الدين ودرء عدوان الصادين عن سبيله قدم هذه المصلحة واعتبرها أكبر، ورتب عليها الثواب والإغراء والجزاء إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. بين قوسين ما سيروه هنا من أمثلة ليس تسويقا ولا تقريرا لكل ما يلصق عليه اسم جهاد أو اسم سبيل الله جل وعلا، لكننا نتكلم عن أصل المسائل في الشريعة تطبيقاتها تصيب أو تخطئ بحسب الاستعمال، وتنزيل هذه المصطلحات على صورة بعينها هو قاعد، هذا يحتاج إلى تفصيل المسألة ثم تقول المثال ينطبق عليه أو لا ينطبق. سنعود لنقول هذه المراتب مفيدة جدا لتصور موقف الشريعة من هذه القضية. إذا اكتنف القضية الواحدة شيء يتعلق بالعرض مع المال، أو شيء يتعلق بالنفس مع الدين، أو شيء يتعلق بالدين مع المال، وهكذا سندور في فلك فهم أولويات الشريعة ومقدماتها وما الذي يمكن أن يقدم أو يؤخر بحسب رتب هذه المصالح فيما بينها. إذن هي ضروريات أعلى من الحاجيات وحاجيات أعلى من التحسينيات. في كل من الضروريات والحاجيات والتحسينات في داخلها ستجد شيئا يتعلق بالدين وبالنفس وبالمال وبالعرض وبالعقل في كل من الضروري والحاج والتحسين، وقد فهمت المراتب بينها. السؤال الآن إذا كانت مصلحة الدين أعلى من العقل مثلا أو أعلى من المال، السؤال هو لو كانت مصلحة للدين في رتبة الحاجيات ومصلحة العقل في رتبة الضروريات أيهما أقوى؟ العقل الضروري أقوى من الدين الحاجي أو التحسين. جميل، فهذه عناصر قوة، فكلما اشتملت الصورة على عنصرين من عناصر القوة كان أقوى. فإذا اشتمل على أحدهما رتب عناصر القوة بحسب مرتبتها. تطبيقات هذا أمتع بكثير من مجرد التنظير وأعمق وأكثر دقة في النظر. الفقيه إذا وضع المسألة أمامه ووضعها على طاولة كالمشرحة يقسمها ويحللها ويفكك أجزاءها ليعطي كل واحدة منها حظها من النظر تحت المجهر ويعرف موقعها وحكمها اللائق بها، وهو في كل ذلك يسدد ويقارب ويسأل الله العون ليهدى إلى الصواب ويكشف له السداد والحق في المسألة، مع حرص كبير على توظيف كل الأدوات التي مر الحديث عنها في مجلس الأمس في شروط النظر وشروط الناظر. هذه القاعدة الثانية تطبيقاتها تقسيماتها متعددة، ما أريد أن أثير فيها أكثر مما يحتاجه فقط تصور القاعدة ومعرفة ما يتعلق بها. هذا وحده يا أحبة يدرس تفصيلا في المقررات وفي كلام أهل العلم في بعض المواد التي يدرسها المتخصصون في الشريعة في مادة المقاصد تحديدا. القاعدة الثالثة وهي مبنية على الثنتين السابقتين وتكميل لهما، قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. والمقصود بالموازنة هنا إعمال مبدأ تقديم بعضها على بعض عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما، لأنه مهما أمكن الجمع بين المتعارضات وجب الجمع، ولن يقال إنه تعارض مصلحتان فأخذت أعظمهما وتركت الأخرى، لا يقال هذا إلا عند التعارض. فإذا لم يمكن يأتي هنا قاعدة الموازنة. الموازنة بين ماذا وماذا؟ كم صورة؟ أنا عندي مصلحة ومفسدة، ثم التعارض إما بين كل نوع مع مثله أو مع النوع الآخر، فالصور كم؟ أربعة. تعارض مصلحة مع مصلحة، وتعارض مفسدة مع مفسدة، والثالث تعارض مصلحة مع مفسدة، والرابع تعارض مفسدة مع مصلحة. الثالث والرابع شيء واحد، فآلت إلى صور ثلاثة: أن تتعارض المصالح فيما بينها، والثانية تعارض المفاسد فيما بينها، والثالثة تعارض المصالح مع المفاسد. نحن نتكلم عن واقعة مسألة حادثة صورة ما مسألة نازلة، فأنت تريد أن تنظر فيما يختلف هذه المسألة من تحقيق لمصلحة أو لدرء مفسدة، فعليك النظر إلى ما فيها من مصالح أو مفاسد. فمهما أمكن الجمع بين تحقيق المصالح تلك مع قدمتها. أضرب لك مثالا، جئت للمشاركة في هذه الدورة العلمية في جدة، سواء كنت من بلد قريب من داخل السعودية أو من بلد بعيد من خارجها، وقد هيأت أمرك على المشاركة ورتبت نفسك للحضور والجلوس والسفر والبقاء مدة الدورة أسبوعين أو أقل أو أكثر، في الوقت الذي يحتاج فيه إليك والداك في بلدك الذي أنت فيه، وأنت الولد الوحيد لهما الذي تقوم بمصالحهما وترعى شؤونهما، أو ربما كانت أما وحدها أو أبا وحده، وأنت الابن القائم بشأن واحد منهما في طعامه، في شرابه، في لباسه، في علاجه، في صحبته وقضاء حاجاته. فإذا تعارض أمامك مصلحة تحصيل العلم مع مصلحة البقاء بجانب أحدهما أو كليهما والقيام بحق الخدمة، فأي الأمرين سيكون مقدما؟ نحن نتكلم عن صورة افتراض التعارض، يعني إما هذا وإما ذاك، ما في شك، هذا لا أحتاج فيها إلى اجتهاد. بر الوالدين أعظم من مصلحة طالب العلم. طيب قسمها لي على التنزيل، في أي مرتبة هي؟ طب مصلحة طلب العلم يدخل في أي نوع من الضروريات الخمس؟ الدين، ويدخل أيضا في العقل، لأن العلم حصانة للعقل وتوسعة للإدراك ورواح الفهم، ثم وحق للدين، لأنك قائم بأمر الشريعة في اجتناب في القيام بواجب البر واجتناب كبيرة العقوق. ستقول في طلب العلم كذلك، ستقول في بر الوالدين، كلاهما يحتمل هذا المعنى، لكن دلت النصوص على أن بر الوالدين أعظم وزنا وثقلا في كفة الشريعة، كما أن ما غب ترك البر وهو العقوق والعياذ بالله غدا في عداد الكبائر في الشريعة، وليس كذلك التفريط في العلم. ناهيك عن أن مسألة إمكان الاستدراك وعدم الاستدراك أحد معايير الموازنة أيضا، وهذا فتح لنا الآن كلام تطبيقا بعد المثال. لما أوازن بين شيئين، على أي اعتبار سأحكم أن هذا أرجح وأثقل وأكبر وزنا من الثاني؟ عدة معايير، واحد منها المرتبة التي ينتسب إليها كل نوع فيما تقدم معك قبل قليل. المرتبة يعني هل هو في حفظ الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال، فإذا وضعته في خانته تبين لك الرتب وأعطاك وزنا من كل واحد منهما، هذا معيار. المعيار الثاني درجة المصلحة، ضروري حاجة تحسين، وقد عرفت وزن كل واحد، فإذا وضعه في الكف هذا يعطيك مرجحا ومعيار ثانية. المعيار الثالث عموم وخصوص، يعني كلما كانت المصلحة أعم نفعا كانت أثقل وزنا، يعني مصلحة تتعلق بدور لك، أنت إمام مسجد مكلف بإمامة التراويح، تريد أن تذهب تعتمر في رمضان إلى مكة، فإذا ذهبت لزم من هذا غيابك عن المسجد على الأقل ليلتين من أجل السفر والذهاب إلى مكة، فماذا أفعل؟ سيقول لك إن هذه عمرة وأجرها كبير وثوابها عظيم ولا يمكن أن أفوتها، لكنه يعرف أنه ليس في الحي أو في القرية حافظه، بل ولا من يصبح الإمام ويعرف أنه لو غاب عنهم يوما اضطربت أمور المسجد وصار فوضى ودخل العوام وعرفوا وصارت بينهم مشكلة. فإذا فهم هذا، لاحظ لا زلت أتكلم عن صورة التعارض وعدم إمكان الجمع، كل الأمثلة الآن في حال افتراض التعارض الذي لا يتأتى معه الجمع، لئلا يقول لي أحد يا أخي ممكن يوكل واحد يروح يعتبر، وفي مسألة الحضور للدورة يقول يأتي بوالديه معه إلى مكة عمرة ويحضر الدورة ويكسب الاثنين معه، جميل. هذا التفكير عند إمكان جمع المصالح وتحصيلها معا، هذا هو المطلب بالدرجة الأولى، لكن نتكلم عن صورة افتراض التعارض وعدم إمكان الجمع. فماذا سيصنع الآن؟ عنده مسجد يريد أن يذهب للعمرة، ستقول له عفوا هذه مصلحة الدين وهذه مصلحة الدين، هذه عمر وثواب وهذه إمامة وثواب. لكن سنتكلم عن حفظ المصلحة الخاصة والعامة. إذا ذهب إلى مكة لأداء العمر فالمصلحة لمن؟ خاصة، ويسمونها القاصر يعني لذاته. لكن بقاؤه في المسجد ورفع الناس وإمامته وتعليمهم، وربما كان هو القائم على كثير من ما يحتاجه أهل المسجد، فإذا ذهب تعطل كل ذلك. نقول عفوا، المصلحة العامة مقدمة على الخاصة، هذا معيار ثالث. معيار رابع قريب من الثالث، وهو أن تكون المصلحة أثقل من ناحية إمكان الاستدراك من عدمه. مصلحة تفوت ولا يمكن استدراكها، ومصلحة أخرى يمكن تلافيها واستدراكها، فما هما المقدم منهما؟ الذي لا يستدرك مقدم، لأن الثاني معوق وتدركه. كما لو قلت لك، يعني لو جئت تشارك في دورة لكنه سيفوتك مثلا برنامج لك مرتبط ببعض أهل العلم الذي يعني أتى مدة مؤقتة وسيرتحل، فإتيانك إليه في مقابل فوات هذه الدورة مقدم، لأنك تتكلم عن شيء قد يفوت فلا تدركه. بينما الثاني مسجل محفوظ بإمكانك أن تستمع وتحصله وتجد فائدتك فيه. معيار رابع يتعلق أيضا بكون هذه المصلحة التي تريد تقديمها على غيرها أدوم نفعا وأكثر أثرا، والأخرى مؤقتة آنية تزول بعد زوالها. جملة معايير يا كرام ليست تقف عند حد، وليس القصد مما ذكر إلى بر المثال. والفقيه وطالب العلم لازم عدما إذا أراد الموازنة بين مصلحتين أو بين مفسدتين لن يعدم أن يجد من العوامل التي ترجح إحداهما على الأخرى ولا بد. فالقاعدة إذن عند تعارض المصالح، وضربنا لها جملة أمثلة تماما كتعارض المفاسد. تعارض المفاسد، شخص يخاف عند سفره أن يصيب أولاده شيء من الفساد وعدم الانضباط، إما لتصرف رفاق السوق أو لأن الحلية أو القرية أو البلد كثيرة الأذى والشر والفساد والهلاك، ويخاف إذا أخذهم معه يعني هو سافر مثلا لبرنامج علاج أو زيارة أو لطلب رزق، ويخاف إذا أخذهم أن يكون هذا إرهاقا لهم في تحمل تكاليف الصرف عليهم والتضييق على المطالبة بأن يعمل أكثر ليجد مالا أكبر. فيقول أنا بين أمرين، أن أسافر وحدي وأغترب أخف علي، فأجمع من الرزق الحلال ما أنفق به على نفسي وما أبعث به إليهم من نفقاتهم ومصاريف دراستهم. هذا منطق مقبول، لكن في مقابل ذلك يعني هو إذا أخذه فيه مشكلة وإذا تركه فيه مشكلة. سنقول تعارضت مفسدتان، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يزن بينهما. فإذا وجد أن فساد تركهم والسفر وحده دونهم أعظم من مفسدة اصطحابهم معه، سنقول له عفوا لا تفعل. وإذا كان العكس فبالعكس، البلد الذي هو فيه بلد جيد وفي رفقة صالحة ومجموعة من إخوته يتعاهدون أهل بيته ولهم من يعتني بتربيتهم وتعليمهم، وأن البلد الذي يسافر إليه بالعكس بلد غير مسلم والمشكلات فيه كثيرة وصور البعد عن الشريعة والمخالفات والكبائر عيانا بارزة، وفعل هذا اضطرارا، فصحبته لأولاده وأسرته فيه من الجناية على أخلاقهم وأديانهم وكذا، ستكون المسألة محسوبة بأي شيء؟ بهذا الميزان. تعارض المصالح كتعارض المفاسد يخضع للمفاضلة في ميزان المعايير التي أسلفتها بعض أمثلتها قبل قليل، فأيهما عظمت كفته كان المقدم. طيب، في المصالح المصلحة التي ترجح كفتها هي المقدمة، فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نسعى إلى تحصيلها على حساب فوات الأخرى. فلا يقول النقائل يا أخي هذا ليس من العقل وليس من الفقه أن تنظر إلى قضية بين يديك فتفتي بعدم الالتفات إليها، سيكون الجواب أفتينا بعدم الالتفات إليها في مقابل تحصيل المصلحة الأكبر والأعظم. وبالعكس المفاسد، وضعنا المفسدتين في الميزان فتقلت إحداهما، فما العمل؟ سيكون الحكم للأعرض. كيف؟ نعم، بالتوجه إلى دفعها ودرعها على حساب وقوع المفسدة الأخرى. يقول قائل: يا أخي، هل هذا من الشريعة؟ أن يكون قول فقهي أو فتوى أو حكم تؤدي إلى قبول وقوع مفسدة؟ الجواب نعم، أنا بين أمرين لا بد من أحدهما أن يقع لا محالة، فإما أن يقع هذا أو ذاك، فأنا رضيت أن تقع المفسدة الأدنى في مقابل دفع المفسدة الأعظم. هذا هو الفقه بعينه، ومن لا يفقه ذلك ويصر على أني لا أريد هذا ولا هذا، يا عاقل أنت الآن أمام مفسدة واقعة لا محالة ولست مخيرا، وحتى لا يتشوش هذا عليك سنرجع خطوة إلى الوراء. الدرجة الأولى أو الخطوة الأولى مهما أمكن دفع المفسدتين معا من غير تعارف، هذا هو المطلوب شرعا، كما أنه مهما أمكن تحصيل المصلحتين معا فهذا هو المطلوب شرعا. كلامنا عند التعارف الذي لا يمكن فيه إلا تحصيل إحدى المصلحتين ودفع إحدى المفسدتين. تحصيل إحدى المصلحتين يعني فوات الأخرى، ستأسف وتحزن وتندم، والله فات لحضور الدورة ورفق الصالح ورجعوا بفائدة كبيرة ونفع عظيم، وتفقهوا وحفظوا القرآن وأنجزوا كذا وفعلوا كذا. طيب، والذي حصلت ببر والديك والجلوس إليهم وخدمتهم، هذا أعظم. أريد أن أفهم وأفهم أنه عندما أنظر إلى حكم في مسألة وأرى بأم عيني مصلحة تفوت، لن يقع عندي أسف ولا حزن ولا أسف، وأنا مدرك تماما أن ذلك كان في مقابل تحسين مصلحة أعظم. ستفقه مقولة بعض السلف لما جلس أحدهم يقوم الليل فيما يذكر عن ابن سيرين محمد بن أنس، فقام أحدهم يصلي والآخر عند رجل أمه يغمزها، ثم لما أصبح قال: والله ما أحب أن ليلته بليلتي وأنا عند رجلها أغمزها، يعني يعمل على إراحتها وإدخال السرور عليها والتقرب بمثل هذا العمل. في المفاسد كذلك، سترى مفسدة واقعة ويندى لها قلب الصالحين ويتأسفون لها ويحترق قلب واحد منهم على وقوع المفسدة، لكن سيكون مطمئنا لأنه وفقه الله لدفع مفسدة كانت أعظم من أختها. وهكذا سترى أن الميزان الشرعي في الموازنة بين المصالح والمفاسد ميزان معتبر، والموازنة هي التي تحكم بإحدى الكفتين. يبقى أن تقول إن هذه الموازنة ليست في متناول أي مسلم ولا أي طالب علم. ترى القضية فيما مررنا من أمثلة واضحة، وقارنا بين أشياء متفاوتة، لكن ثمة قضايا خصوصا في النوازل، والله يا أخوة، إمعان النظر لإخضاع القضايا في ميزان مصالح ومفاسد فيها من الدقة والغموض والتداخل والتعقيد ما يجعل الناظر فيه يصاب بتعب وإرهاق، ثم هو بعد ذلك كله يلجأ إلى الله عز وجل أن يوفقه للسداد والصواب. قضية ليست هذه السهولة. ضربنا الأمثلة الواضحة لتقرير المسألة ولإدراكها. طيب، انتهينا من تعارض المصالح مع بعضها وتعارض المفاسد مع بعضها، بقيت الصورة الثالثة وهي تعارض المصالح مع المفاسد، فما القاعدة فيها؟ ممتاز، هذه القاعدة التي يحفظها غالب طلبة العلم. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والصواب ليس كذلك. هذه الصورة هي الأخرى خاضعة للميزان السابق، ضعهما في الكفتين، فأيتهما كانت أعظم كان الحكم لها. كيف يعني؟ يعني إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة المتوقع حصولها، هل سأقول درء المفاسد مقدم؟ لا، ستأخذ المصلحة الأعظم وتعمل على تحقيقها ولو وقعت المفسدة. بالعكس، كانت المفسدة المتوقعة أعظم من المصلحة المرتجاة، ستقول درء المفسدة ولو فاتت المصلحة أعظم. متى يكون درء المفاسد مقدما على جلب المصالح؟ هكذا عند التساوي. إذا تساوت المصلحة مع المفسدة ولم يمكن الوقوف على شيء يرجح إحدى الكفتين عن الأخرى، يكون مجال إعمال القاعدة. إذن ليس مطلقاً هذا التنبيه الأول، ليس مطلقاً إطلاق قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. التنبيه الثاني الذي يقرره ابن القيم رحمه الله أنه حتى في هذه المرحلة لا يسوغ تطبيق القاعدة. ليش؟ نقول له طيب إذا تساوت المصالح والمفاسد. يقول هذا التساوي هو عقلي محض مجرد غير واقع. الواقع يقول أنه هات أي قضيتين في الكون واجعلهما في الميزان فأنت لن تعدم أن تجد مرجحا لإحدى الكفتين على الأخرى ولو بمقدار شعر. فمهما ترجحت إحدى الكفتين وجب العمل به وإعماله وتقديمه في الحكم. فيقول لا يكاد يجد طالب العلم والفقير والمجتهد لا يكاد يعدم إحدى المرجحات ولم يقف. فبالتالي تقرير قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أشبه بقاعدة تنظيرية لا محل لها في التطبيق العملي. والذي يحفظه طلبة العلم يعني ربما كان في تطبيق بعض الصور، أو إن شئت فقل عندما تكون المفسدة أعظم فالقاعدة صحيحة. خلصنا إذن إلى أن الميزان المعتبر في الصور الثلاث هو إعطاء الحكم للأثقل والأرجح والأعظم في الميزان بحسب معايير الترجيح التي مر بها ضرب بعض أمثلتها وفي كتب المقاصد المطولات أوسع من هذا بكثير في ذكر بعض المعايير وتطبيقاتها. في فقه الموازين يا كرام لما نتحدث عن أحكام طبية في عمليات جراحية نقل أعضاء التبرع بالأعضاء نتكلم عن يعني ما يفعله اليوم في أقسام العناية المركزة أن يوجد متخصص في كل قسم عناية مركزة عندما يدخل المريض مرحلة فقد الوعي وما يسمونه الموت الدماغي فينصحون أولياء المريض بعدم إجراء الإنعاش القلبي وأنه ليس لصالحه، وعندما يعملون على أسهم بالإقناع بقبول التبرع بالأعضاء إلى آخره. هذا كله مبني حتى في نظر المجامع الفقهية لما تحدثوا عن بيع الأعضاء وعن التبرع بالأعضاء وأجازوا التبرع ببعض الضوابط والشروط. هذا كله بالنظر إلى ماذا؟ إلى موازنات. وما الذي سيكون في مقابل إنجاء عبد وإنقاذ نفس وإحياء مريض إلى آخره من المعاني التي تشتمل على مقاصد شرعية. فالنظر فيها يقتضي بعدا في التعامل مع تلك القضايا. القضايا المعاصرة في اليوم يا أحبة شائكة، سواء كانت معاملات طبية أو معاملات اقتصادية كعمليات البنوك والمصارف وعقود البيع، أو كانت معاملات سياسية كالذي تتقلب به أوضاع الساحة اليوم في المواقف من بعض الحكومات، المواقف من بعض الإجراءات، المواقف من بعض القضايا التي تمس ساحة الأمة هنا أو هنا، المواقف موافقة أو رفضا، مشاركة أو امتناعا، كل ذلك خاضع لجملة كبيرة من المعطيات المعقدة. أعجب لبعض الشباب مبتدئين في طلب علم لما يأخذوا بعنف وشدة وغلظة مواقف لبعض أهل العلم يكون مبناها النظر الفسيح في محاولة موازنة بين تلك المعطيات، ثم يرى بما هداه الله إليه وقد يكون بين قوسين مصيبا أو مخطئا، لكن يرى أن الاتجاه إلى القبول بوقوع مفسدة هو لا يقر بها ولا يرضاها ولا يراها من دين الله، لكنه يرى أن وقوعها أهون من المفسدة الكبرى الأعظم التي ستقع لو فعل خلاف هذا الموقف ولو تبنى غير هذا الرأي. فإذا لا يسع المبتدئين وصغار طلبة العلم ومن لا يبلغ به درجة الفهم والإدراك ولا الاطلاع حتى على معطيات القضايا أن يبت فيها أو أن يتجرأ على مقام أهل العلم بالقدح فيهم أو ذمهم أو الحديث حتى عن المقاصد، مقاصدهم يعني ونياتهم واتهامهم والحمل عليهم وتأليب العامة واتهامهم بالرخص في مسألة قبول أحكام الشريعة والتمييع لمسائلها والتنازل عن ثوابتها ومحكماتها. كل هذا والله يا أحبة النصح لدين الله يقتضي أن يقال أن هذه المواقف أعقد بكثير وأكبر من مجرد خبر تراه في بعض المواقع أو مقطع في اليوتيوب تتفرج عليه وتقول المسألة بهذه السذاجة وهذه السطحية التي يقال فيها فلان جريء في دين الله وقوي وثابت ومترصد، وفلان ضعيف جبان خوار هارب مميع لأحكام الدين، قضايا قبل أن تكون حسابا يقف فيه العبد بين يدي ربه يسأل عن مثل هذا، هي قبل ذلك عمق الشريعة أبعد مما نتصوره قضايا سطحية جزئية. الحديث الآتي الآن وبعد قليل سأعود فيه النظر مرة أخرى إلى قضية الموازنات بين مصالح ومفاسد. دعني أضرب لك مثالا، لما كانت حادثة الرسوم الساخرة في بعض الصحف الدنماركية في سنة 26/2006 أو قبلها وبعدها بقليل، وصارت الضجة الكبرى وصارت المواقف الساخطة في الأمة التي أظهرت في جانبها الإيجابي شعلة وجدوة من إيمان في قلوب المسلمين ما زالت تنتقل رغم البعد والضعف ورغم الانحطاط ورغم كثير من مظاهر الفساد وانتشار المنكر، وهبت أمة الإسلام من شرقها إلى غربها نصرة وحمية ورفضا واستنكارا، وخرجت في مظاهر صور شتى لرفض هذا واستنكاره. طيب، بعض المواقف تبنت الدعوة إلى قتل الرسام وحرق مبنى الصحيفة أو قتل رئيس التحرير، وتبناها بعضهم واستشهدوا القاضي قصة قتل كعب بن الأشرف، وجعلوا هذا تخريجا لمسألة تقاس عليها، رجل سخر واستهزأ فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه وانتدب الصحابة إلى قتله. تحجيم المسألة في قضايا مثل هذه والتقاط بعض شواهد تطبيقات السيرة النبوية واختزال المشهد في قضية، هذا من تحجيم الفقه، فإن كان صاحبه هذا حدود إدراكه فيمكن أن يعلم ويرشد إلى الصواب، لكن الإشكال الاندفاع كثير من طلبة العلم أو حتى من ممن ليس من أهل العلم، ويرى أن هذا التقرير يشتمل على دليل وتخريج وفي تطابق بين الصورة المعاصرة وبين التطبيق الذي بنى عليه المسألة إلى آخره، وأنت ترى أن هذا لم يعمل فيه جانب الموازنة، بل هو نظر إلى شيء واحد، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قتل كعب، إذا نحن نقتل هذا الرسام، نظر إلى هذا القدر فقط ولم ينظر إلى أي اعتبار آخر. طيب أخي الكريم، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة، ما هزئوا فيه بقصيدة؟ لا، قالوا كذاب وساحر وشاعر ومجنون، ووضعوا صلب جسو على ظهره، وكان عمه يمشي خلفه في منى أيام الحج لما كان يأتي أهل الموسم، فيمشي خلفه ويكذب ويقول هذا ابن أخي وأنا أذر الناس به دعوكم منه، ويحذرون الداخل إلى مكة هذا ساحر، يفرق بين الرجل وأبيه والمرء وزوجه إلى آخر هذا الكلام. فهذه جملة كبيرة جدا من الاعتداء الساخر، بل والمسك بثيابه عليه الصلاة والسلام والتهديد المباشر، هذا حصل في مواقف متعددة. أين كانت المواقف الحازمة؟ ما كانت في تلك المرحلة؟ طيب السؤال، ستقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، ولما تعدى عليه عقبة وهدده وأتاه جبريل عليه السلام لما نزل في سورة ثقل كلا لم ينتهي لنسمع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، فحكى أن رأى هلاكا وكاد أن يموت فرقا، فكان من المقدور في تصوراتنا أن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عزيزا منيعا محمي الجلال مصونا من قبل الله لا تمسه يد ولا لسان ولا أذى، لماذا ما فرض الله له هذا النوع من الحماية الذي يعيش به في غاية العز والكرامة والصور حتى يعيش حياته في دعوته في مكة مهيب الجلال؟ كان هذا ممكنا ولا يناله أذى بقول ولا فعل، لكنها سنة الله ليستفيد منها السائرون على هذا الطريق مدى الحياة، أن الأذية إن نالت أشرف الخلق وسيد الأنبياء وخاتم الرسل فلا ترضى بنفسك أن ينالك من هذا قليل أو كثير، هذه واحدة. والثانية، حتى تعرف فقه مثل هذه المسائل وأحكامها لاحقا في الأمة إلى قيام الساعة. طيب، ما انتصر ولا طلب الانتقام ولا حتى الصحابة، بل كان لا يزال يمر بالصبر والاحتمال، يمر بسمية وياسر وعمار يعذبون، يقول صبرا على ياسر، أين المخرج؟ ولما هذا الضيم؟ ولما الصبر؟ ولما الاحتمال هذا الأذى؟ وكلكم تعلمون أيضا حديث خباب بن الأرت لما جاء قال شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل ذيله في ظل الكعبة، فقال لقد كان في من قبلكم يؤتى أحدهم فيحفر له الحفر ويؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ما يصرفه ذلك عن دينه، ثم يقول لكنكم قوم تستعجلون. أي عجلة؟ سنوات يعذبون يقهدون يقتلون يسالون سوء العذاب، لكنه كان يعطي ميزان عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا، لما يريد أن يستشهد شخص بقصة قتل كعب بن أشرف، أريده أن يستصحب تماما المواقف الأخرى ثم يعطيه الخلاصة ويعطي واقعنا المعاصر الصورة الملائمة والحكم الأنسب. سنقول لو كان للأمة مناعة وعزة وحكم نافذ كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لما صعد المنبر قال كلمتين فقط، من لكعب بن أشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فيقول محمد بن مسلم يقول أنا لو أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. خلاص جملتين سؤال وجواب وتمت المهمة ونفذت، وصار له من الهيبة والجلال والإعزاز وفيه من الحماية لجناب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أريد ضرب مثال لا استطرادا ولا تفصيلا في تخريج مسألة وبناء أدلتها، لكن التوازن ها هنا يحكي لك أن حكما للمسألة قد يعطي شيئا غير مجرد النظر الظاهر إلى صورتها وحكمها الأول في النظر. هذه القواعد الثلاثة يأخذ بعضها بزمام بعض، بناء الشريعة للمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، القاعدة الثانية رتب المصالح، الثالثة التي تأتي بعد فقه الأوليين الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا قال قائل كان من مقتلة من مصلحة قتل الرسام هو إعطاء العظة والعبرة وليهاب القوم هذه القضية لاحقا ويكون ويكون ويكون جيد، طيب وما المفاسد الحاصلة؟ فإذا توقعنا وعرفنا أن المفسدة التي ستقع من جراء ذلك أسوأ وأشعر وأضعاف ما يراد من المصلحة، ستقال عفوا هنا يقدم هذا الجانب ولم يلتفت إليه. عندك في مثال الجهاد الشرعي الذي قدمت فيه المصلحة على درء المفسدة، المفسدة الواقعة هلاك النفوس وفوات المال وخسارة الأرواح هي مفاسد واقعة، لكن المصلحة المرتجى كانت أكبر، فكانت تلك المفاسد محتملة الوقوع في مقابل تحقيق نصرة الدين ونشره وكف العدوان ودفع الذين يصدون عن سبيل الله. فثمة المواقف الشرعية قدمت فيها المصالح على مفاسد تقع، ومواقف قدمت فيها درء المفاسد على مصالح تفوت، فالمسألة تعود إذن إلى الإخضاع لهذا الميزان. سأنتقل للقاعدة الرابعة ولعلي أقف عندها قد لا يسع المجال لغيرها، قاعدة اعتبار الباءات، وهي وثيقة الصلة في الموازنة بين المصالح والمفاسد. اعتبار المآل يا إخوة باختصار شديد أن توازن بين حال ومآل، وإن شئت فقل موازنة بين الواقع والمتوقع. السؤال أيهما مبدئيا هو الأقوى وله الحكم، الواقع أو المتوقع؟ الواقع. ما وجه القوة فيه؟ المعايش الملابس، يعني تخيرني به شيء أنا أعيش به شيء قد يقع. طيب أيهما أقوى الحال أو المآل؟ الحال. نفس الكلام، الحال هو الواقع والمآل هو المتوقع. اعتبار المآل معناه أنك تعطي الحكم لا للواقع بل للمتوقع، وتهدر حكم الحال لاعتبار المآل. السؤال متى هذا يكون؟ ممتاز، عندما تجعلهما في ميزان، عندما تجعلهما في الميزان فيكون وزن المآل أكبر وأثقل من وزن الحال. يبقى سؤال مهم لفهم هذه القاعدة، طيب المآل والمتوقع تخرص ورجح بالغيب أم كهانة؟ يعني هو غيب في النهاية، كيف تبني شيئا لا وتجعل الحكم له وتحكم أنه أثقل؟ ما هذا؟ هل هذا من الشريعة؟ هل هذا دين؟ هل هذا فقه؟ شيء غائب تتوقع لمجرد تخرصات ورجم بالغيب وأوهام وظنون، هل هذا من الدين؟ أجل ها؟ هذا من الدين لأن هذا المآل سيكون دين على مقدمات ومعطيات. جميل، إذن هو ليس مجرد تخرصات عمياء وليس رجما بالغيب، هو بناء على غلبة الظن، وغلبة الظن في الشريعة معتبر، هذه واحدة. ثم هم أعني الفقهاء والعلماء لما قعدوا وأسسوا لقضية اعتبار المآل جعلوا له من الضوابط ما يسلم معه من المجازفة والعشوائية والارتجال الذي يجعل هذا الحكم في مهد الريح. جعلوا مثلاً مسألة غلبة الظن أن يغلب على الظن الوقوع، أن يتأكد هذا ببعض القرائن، أن يكون هذا من المعتاد في عرف الناس، أن يكون هذا من المألوف في مثل تلك الأحوال. جملة من القرائن التي تعين على توقع مثل هذا، ثم ربطوا المسألة في نهاية القضية بأهل الحل والعقد ومن له إمكان النظر وبعد التأتي ومعرفة الواقع. يعني القضية خاضعة لمجموعة من الضوابط التي ليست لي ولا لك ولا لأي واحد كذا سطحي يأتي القضية ويقول أنا أظن أنه سيقع كذا وبالتالي بلاش من كذا. المسألة ليست لهذه السذاجة، لكنها فقه عجيب والله يا إخوة في الإسلام شواهده كثيرة جدا. قصة موسى عليه السلام مع الخضر وأشرت إليها البارحة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، يعني خشية أن يقع هذا منهم، ولخشية أن يقع اتركوا هذا، مع أن سب الآلهة الباطلة مشروع، فجاء النهي عنه لئلا يفضي إلى غير المشروع، فنهينا عن الحال باعتبار المآل، ومنعنا من الواقع خشية المتوقع، لأن المتوقع أسوأ، لا أترك السب حتى لا يقع سب الله جل جلاله. هذه أمثلة كثيرة جدا في تطبيقات السيرة النبوية، أيضا مساحة واسعة لهذا الباب، أشهرها لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام. لما طلب منه قتله الخبيث عبد الله بن أبي فأبى ورفض، ليس مرة ولا مرتين، مواقف عبد الله بن أبي تكررت من بعد بدر، في أحد، في الخندق، في غزوة بني مصطلق المريسيع، في قصة غزوة تبوك، جملة من المواقف والأحداث التي تعددت جدا، آخرها ما قاله لعمر عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا قتل ولا أمر بقتله ولا أذن للذي استأذنه في قتله. كل هذا في مقابل خشية أن يحدث شيء، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه في الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان أن عبد الله بن أبي في ذاك الوقت رأس الفتنة والأفعى ورأس الشر والفساد، ولا يختلف اثنان أن قتله مطلق شرعي، يعني أتى من الأسباب الموجبة لقتله مما لا يختلف عليه أحد، ولا يختلف اثنان أن نفيه وإبادته وإزالته هو رحمة بالمجتمع المسلم في المدينة آنذاك، وأنه ردع لأمثاله، وأنه كف لعدوانه، وأنها رسالة لأتباعه، ترك هذا كله عليه الصلاة والسلام في مقابل لا يتحدث الناس. والله يا أخوة قلت في أكثر من مجلس من مجالس العلم، لو أن بعض الذين يظهرون الغيرة والحماس والشدة في زماننا أدرك هذا الموقف أو فعله بعض العلماء الربانيين الراسخين لاتهم بأنه لا يجعل لوزن لدين الله في ميزانه مثقال ذرة، وأنه متهتك الستر، وأنه بائع لدينه بأرخص الأثمان، وأنه بلغ به الحد من التمييع لقضايا الشريعة إلى خشية ما سيقوله الإعلام، بل يقوله كثير من المعاصرين، ما شأننا وشأن الإعلام، عندما تقام القضية في سياق أنه لا ينبغي أن نفعل كذا لئلا يتربص بنا الإعلام الكافر والفاجر والمغرض سوءا وتهمة فيلحقونها ببني الإسلام. اليوم كلنا نعلم أن الإعلام الغربي صنع إعلاما منفرا عن الإسلام والمسلمين، يشوه فيه الإسلام ويشوه فيه المسلم، وأن عامة الشعوب الغربية تملك صورة ذهنية رسمها لها إعلامهم عن المسلم في غاية القبح والسوء والشؤم، وعن الإسلام في غاية البشاعة والشناعة والإجرام والإرهاب. للأسف إلى اليوم لا يزال بعض طلبة العلم وبعض من ينتسب إلى الدين والدعوة وكذا يقول وما علينا، لا نبالي، القوم كفار ولا لا تنتظر منهم أكثر من هذا. كل هذا فقط خذ منه درسا وعبرة، لا يتحدث الناس، لا يتحدث الناس، يتكلم عن إعلام، يتكلم عن أثر إعلام كافر فاجر مغرض سيسيء للدين في وقت كان عليه الصلاة والسلام لا يزال حريصا على فتح قلوب القرى المجاورة للمدينة للإسلام وإدخالهم في الدين وقبولهم لدعوة الدين. ما يريد أن يكون هذا حاجزا. طيب هب أنه قتل عبد الله بن أبي، سيتحدث الناس أن رجلا من أتباعه ممن دخل دينه قتل. لن يخرج الخبر في الإعلام تفصيلا وأن عبد الله بن أبي أسلم سنة كذا ودخل سنة كذا وأن له من السوابق 1، 2، 3، 4. الخبر في الإعلام لن يخرج بتفصيل مقنع، سيخرج المحصل. أما كان ظاهر الإسلام بلى لكنه قتل، النتيجة ما هي؟ شوف هذا الدين إذا دخلت وتغرق غرقة الدين كذا يقطعوا رأسك، ما في تفاهم، خليك بعيد أحسن ولا تدخل في الدين ولا تقترب. هذه الصورة هي التي خشيها عليه الصلاة والسلام، لا يتحدث الناس. فإذا تحدث الناس خافوا، وإذا خافوا هجروا الدين وابتعدوا عنه، ولا يريد عليه الصلاة والسلام إلا الرحمة بهم وإدخالهم برفق تماما، كصاحب البعير الذي مد بعيره إذا ظل يركض وراءه سيزداد هرقا، ارفق به وهون عليه وأجلب له بشيء يتألف قلبه ليعود إليه. كذلك الشأن في مسائل الإعلام المعاصر وعداوته المغرضة في تشويه صورة الإسلام والمسلمين، هل المطلوب أن نكون في غاية الضعف والذل والخور والهوام والاستسلام والركوع والانبطاح وتلك العبارات المشمئزة التي تألف منها قلوب أهل العزة من بني الإسلام؟ من قال لك يعني إما أن تركع وتسجد وتستدل وتستهين وتقبل الحرارة وتشرب المر، وإما أن تكون شامخا تضرب رأسك في الجدار ولو خرجت الدماء وتقول لا أبالي؟ في مسألة وسط اسمها عقل وحكمة، أن تحتفظ بعزتك وكرامتك من غير مصادمة، من غير أن تجتنب أن ترتكب من المواقف ما يجلب لك شؤما وسوءا وشرا وفسادا. العقل يا سادة منطق وحكمة، الدين جاء به والشريعة أحكمت بناءه. مواقف النفاق والمنافقين درس كبير عاشوا معه عليه الصلاة والسلام سنوات، ما غدا نجم النفاق إلا بعد بدر من السنة الثانية حتى بعد تبوك، تتكلم على سنوات 6، 7، 8 سنوات. والنبي عليه الصلاة والسلام نجح في أن يبقي على هذا المخلوق بشره وفساده حتى لا يتحدث الناس عن محمد يدخل أصحابه، مع تحجيم أثره في المجتمع. انكشف عنه الغطاء وتكشف القناع وسقطت الأوراق، أصبح معرضا أمام أصحابه، إلى أن جاء ابنه بل وكان أصحابه يأنفون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يا رب ألا ترى، ألا ترى ها هي اليوم يتكلم عن أشخاص يطالبون اليوم بقتله في الوقت الذي كانت ترتعد فيه أنف، يعني لا يقبلون ولا يعني لا يرضون بالمساومة في هذا الشأن. بل بعد حادثة غزوة بني المصطلق لما أشيعت الفاحشة والخبيث يقود حملة في تشويه عرض النبي عليه الصلاة والسلام ويشيع هذا ونجح ويبقى الوحي شهرا يلبث عن نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، فيتأذى غاية الأذى، يصعد المنبر يوما فيقول ابن لي برجل قد بلغ أذاه في أهله، يقصد عبد الله بن أبي، وفهم الصحابة المقصود مباشرة. فكان الجواب مثل ما كان في كعب بن الأشرف، أتحب أن نقتله يا رسول الله؟ فيقول الآخر كذبت والله لا سبيل لك عليه، لأنه كان حليفا للحديث. فكان بين الأوس والخزرج شيء من المناكفة والإشكال الذي احتدم فيه المجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذتهم فيه الحمية، يعني لأنه حليفك، لأنه حليف الآخر تريد أن تظهر قوتك بالاعتداء على حليف لي، لا والله لا أذن لك ولن تستطيع أن تفعل بغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا على مواقفه، لكنك تريد أن تبرز قوة حلفك على حلفي، فرفضوا. ولما احتدم النقاش وارتفعت الأصوات سكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكن القول وأغلق الملف، هذا نزل على المنبر. هذه صفحة أخرى من قضية الموازنة، قتله كان مطلبا بل وسعى، وكان عنده مشروع قرار عليه الصلاة والسلام يتخذ قرار قتله، ليش سحب القرار؟ ليش تنازل عنه في آخر لحظة؟ لأنه كان سيدخل في مفسدة أكبر، ما هي؟ اختراق الصف والاختلاف. متى نعي أن هذا من محكمات الشريعة التي نتنازل عن أجلها بأشياء كثيرة في شريعة الإسلام؟ وأن الائتلاف ووحدة الصف أقوى ألف مرة من أشياء كثيرة هي صحيحة وشرعية ومطلوبة. يا أخي متى نتعلم الاستيراد؟ الموازنة باب كبير، اعتبار المآل واحدة من صور الموازنات. عندما يفضي النظر الشرعي الرصين الواعي الحكيم السديد إلى أن قضية تستكمل في معطياتها كل مواصفات الشرعية، ومع ذلك سنستبعدها لئلا يقع في المآل ما سوء وشر وفساد، وسنقول عفوا هذا لا نوافق عليه ولا نقر به ولا نرضاه، لكن علينا أن نؤمن الهجوم الخلفي الذي سيأتي كثير من أبناء المسلمين من يقول هذه بيعة للكفار، وهذه تساهل في الدين، وهذا ذل، وهذا ارتباك في أحوال الغرب، وهذا هوان. يا أخي عفوا، قبل أن نسوق مثل ذلك من سيل التهم الجارفة على العلماء ومواقفهم وفتاويهم، عودوا إلى السنة وقرأوا تفاصيلها، وعليكم أن تعوا تماما مواقف إدراكها. عمر بن الخطاب في صلح الحديبية يقول: يا رسول الله، على ما نعطي الدنية في ديننا؟ والله لا يبلغ أحد من اليوم إلى قيام الساعة في غيرته على دين الله مبلغ عمر، ولا نصفه ولا ربعه ولا عشره، لا يساوم على دين الله أحد، لا يساوم أحد، لا يأتي أحد في مواقف العلماء في قضايا الأمة الشائكة المعقدة المتداخلة ليفرض رأيه ويرى أنه أعلى فهما وإدراكا وعقلا ووعيا. لن يكون أحد أغير على دين الله من أولئك الكبار. قل: أنرضى الدنيا؟ على ما نرضى الدنيا في ديننا يا رسول الله؟ ثم يأمرهم بالحل من الإحرام يوم الحديبية، ويأمرهم بذبح الهدي، فيتباطأ الصحابة. والله ما عرف في تاريخهم رفض لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تباطؤ، لكن ردة فعل بشرية طبيعية. جاءوا محرمين، ما أرادوا قتالا ولا حملوا سلاحا، وتركوه في طريق المدينة، وأتوا مكة بإحرام مقلدين الهدي، وهذا عند العرب كلها عرف أن الفاعل لهذا شخص ما يريد حربا، لا يريد إلا السلم، ولا يريد إلا الحرب، ولا يريد إلا النصر. ومع ذلك تظل المفاوضات، ثم بكل عنجهية تفرض قريش صلحها بما لا معنى لها: نقبل القادم منكم ولا تردون القادم منا، تعودون السنوات تدخل تأتون العام القادم. طيب ايش الفرق؟ كذا بس لحرق، حتى يكون رسالة إعلامية أن قريش فرضت أمرها. كل شيء نفذه عليه الصلاة والسلام وقبل به. شعر الصحابة بغبن في الموقف، يعني ليش تقبل بهذا؟ ويسرنا أكبر من هذا، بعد له مفاوضة، خذ شرطا وأعطهم شرطا وتفاوض. لكن ناوض عليه الصلاة والسلام أبعد من هذا بكثير، وكان أيضا بتوفيق الله جل جلاله يحسب حسابات مصالح أكبر وأعظم. فكان الصحابة يشعرون بتردد، حتى أشارت أم سلمة رضي الله عنها أن يحلق رأسه أمامه وأن ينحر هديه، فطفق يحلق بعضهم لبعض كما في صحيح البخاري، حتى كاد يقتل بعضهم بعض من العجلة في تطبيق أمره وقد فعل. فما كان رفضا لكن ردة فعل طبيعية. ثم ينزل الوحي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح؟ أي فتح؟ وأنت حتى إحرامك ما سمح لك بالدخول إلى مكة، وطلبوا منك الرجوع، وتحللت، حلقت رأسك ونحرت هديك، ورجعت إلى المدينة. أي فتح؟ لقد صدق الله.